ولما كانت الحلقة الأربعون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة تشكر لما هربت مع الشيخ جعفر، أمر الملك قعود فأحضرت الخادمة كوثر والأمير فرهود الذي دخل على أبي وهو يصيح فيه: أبويا أبويا أبويا. أنت عندك علم باللي حصل يا فرهود؟ راحت فين؟ راحت فين؟ أنا بسألك ولا أنت هتسألني؟ طمني يابا، طمني. تشكر، تعالي هنا يا كوثر. راحت فين تشكر؟ يا ريتني كنت أعرف راحت فين تشكر. يا مسرور، نوم جاي. أنت مسؤول عنها، خدها احبسها. فين الحراس؟ الحارس أيمن والحارس أيسر. تشكر تشكر. تعالوا هنا. ايه اللي حصل؟ ازاي هربوا؟ حكم الله. ايه ده؟ اصل حصل لهم لطف يا مولانا. دي خيانة خيانة. هربوا ازاي بس؟ هربوا حكم. هربوا. تشكر فرهود. تشكر طارت راحت. هربوا فرهود. احكم. لك ايه يا فرهود؟ هربوا. احكم. هربوا. خدوهم من قدامي. الامير فرهود يروح القصر وتجيب له الطبيب، وكوثر والحراس في السجن والتعذيب. احكم. استنى يا مسرور. عمرو مولاي، تعال هنا. الوقت لو تشكر وصل السمار قبل ما يوصل الحارس، هتروح تبلغ الفارس وتنكشف المؤامرة وتبقى فضيحة أخرى. بس مين يسمع ومين يقرأ؟ ما تسيبوش حتى في الصحراء. عمري مولانا، الخيالة والهجانة، انت مستني ايه؟ فتشوا عليها من تحت الأرض، تجيبوها. هدوها هدوها. مدي مدي يا تشكر. عطشان. ربنا معانا. عطشان مش هينسانا. تعبانة. شدي حيلك امال يا تشكر. احنا حنمشي على رجلينا. احنا بنعمل اللي علينا. منه لله الملك قعود. دول يا بنتي حلت عليهم اللعنة. لعنة ايه؟ دي حكاية تانية. شوف يا عم جعفر، ده اخبار كتير يا تشكر. الله، عم جعفر. ايه؟ دول عساكر الملك قعود. يبقى بعتهم ورانا علشان يرجعونا. ده مسرور راكب قدامهم بيشاوروا علينا. يبقوا شافوكي. جايين علينا. هاتي ايدك اما اخفيكي. هاتي يا عم جعفر. انت دلوقتي اختفيت يا تشكر. يعني مش هيشوفوني؟ ولا انا يشوفوني. الله، هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ أنا شايف واحدة هنا. أنا شفتها. وأنا شفتها. وأنا شفتها. شفتوها فين؟ هنا، بس أنت ما خدتش بالك. طب قولوا لي أنتوا راحت فين؟ أدي الأرض وأدي السماء، دي حتى صحراء، لا هتقولوا راحت هنا ولا جت هنا. أيوه صحيح. ده أنا شفتها بعناية. طيب فين هي؟ توي شايفها. طب هاتها. زي ما تكون أرض بلعتها. انتوا كان بيتهيالكم. أيوة كان بيتهيالنا، يمكن ما كناش واخدين بالنا. طب يلا بنا، مش عاوزين حاجة تعطلنا. بينا يلا. يلا. يلا. حصلنا المية. دي عين جارية ربنا بعتها لنا. يا سلام، شايفة؟ أنا خايفة. خلي أمانك بالله. خايفة أحسن يسبقنا الحارس ويروح يقدم السيف للفارس. هاد إحنا يا بنتي ماشيين. هي المسافة كم يوم؟ أسبوعين، مشينا منهم يومين. أسبوعين؟ ما يمكنش يا عمي، تجيب أخوك اللي بيركب بساط الريح يوصلنا في غمضة عين. آه، ما كانتش باكت العين. وحنمشي كده أسبوعين. ربنا هو العليم. ونشرب منين وناكل منين؟ احنا يا بنت ضيوف على واحد كريم. عمي، ايه ده؟ في قفلة جاية. يا محنن القلوب عليا، شوف تلات جمال سيئنهم تلات رجال. استني شوية، هم جايين هنا على المية. بخت يفك كده. يفك دقنا وتكون سكتهم سكتنا. قبل الكلام ارمي السلام. عليك السلام، انت مين ومنين ورايح فين؟ انا عابر سبيل من غير دليل. انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين ارض المجاز. ارض المجاز؟ الله، ايه ده كله؟ هو ايه؟ تساوي كام؟ اللي هي ايه؟ الجارية الجميلة دي. دي مش جارية، دي بنتي. بنتك؟ ايه اللي عندك ده يا صعيد؟ الحق يا معيط. ايه مالك يا صعيد؟ تعالوا شوفوا، جارية جميلة تساوي قبيلة. يا اخوانا دي مش جارية، مش جارية. فين هي؟ فين؟ الله، دي زي القمر. ومعاها شيخ معتبر. مين اللي هياخد الشيخ؟ ومين اللي هياخد الجارية؟ ومين اللي هيطلع بإيده فاضية؟ عم جعفر، انتوا بتقولوا ايه؟ احنا هنقسمهم قبل ما نفتشهم. فتش الجارية يا صعيد. فتشها انت يا معيط على ما فتش الراجل ده. تعال انت كده. انا ما معيش حاجة. وريني ايه ده؟ الله، الطعية، سيب الطعية. استنى علي. هات الطعية. الطعية يا عم جعفر. الطعية يا تشكر. انتوا بتعملوا كده ليه؟ الطعية. الطعية دي ايه؟ انت الطعية ما تسواش سحور، وشوف بيعملوا عشانها ايه؟ الا ليه؟ تطلع قد. شوف يا معيط. الله. ايه؟ زعيط. مالك يا معيط؟ انت فين؟ انا فين يعني ايه؟ احنا مش شايفينك لكن سامعينك. ليه؟ عينيكوا جيرانها ايه؟ انت اهو. سيب هدومي. انا ماسك بايدي ومش شايفك بعيني. انتوا بتتكلموا جد؟ من ساعة ما تبس الطاقية اختفيت عن عيني. اقلاح. اهو. بقى انا كنت مخفي وظهرت دلوقتي. هي الطاقية. ايوه الطاقية. وريني يا صعيط. خد يا معيط. شوف لما البسها اهي. الله، ده صحيح معيط. انا الوقت اختفيت. اقلعها يا معيط. اقلعها اهي. معيط ظهر. البسها تاني. اختفى. اقلعها. ظهر. البسها. اختفى. ظهر. اختفى. ظهر. عمك عم امر لله يا تشكر. هي دي طاقية الاخفة اللي بيقولوا عليها. اهي بقى ثلاثة واحنا ثلاثة. بس مين اللي ياخد الطاقية؟ ومين اللي ياخد الشيخ؟ ومين اللي ياخد الجارية؟ صعيد معيط نطاط الحيط. احنا الثلاثة شركة في كل حاجة، بقالنا ثلاث سنين نسرق سوا ونقسم سوا. خلاص زي عادتنا. القرعة هي اللي تحكم بينا. يلا يا صعيد. يلا يا معيط. يلا يا نطاط الحيط. ها، وادي القرعة، ادي الطقي، وادي الشيخ، وادي الجري. ها اسحب يا صعيد. اختك يا ابو بخيت. ها الطقية طلعت لصعيد. اسحب انت بقى يا نطاط الحيط. ها باختك يا ابو بخيت. ها الجارية صعيط ياخد الطاقية ونطاط الحيط ياخد الجارية. وانا اللي يطلع لي وش النحس ده. حرام عليكم. اعمل بك ايه؟ انت تسوي ايه؟ ده هتقعد تنعي ليه؟ احنا عملنا القرعة وخلاص. يلا بينا على ارض المجاز. ارض المجاز عشان نقدمك للملك قعود. تقدموني للملك قعود. يلا يا ضعيف. يلا يا معين. يلا يا نطط الحيط. وصارت القافلة وقد ركبت تشكر وجعفر على راحلة واتجهوا إلى أرض المجاز. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 240 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.